بالحب نحيا سعداء، بالحب نحيا سعداء، بالحب نحيا سعداء. بالحب نحيا سعداء، تمثيلية في سهرة، تأليف فوزي البارودي، إخراج محمود فتح الله. إيه؟ لهو أنت لسه مجهزتش يا دكتور؟ خلاص خلاص يا متولي، الشنطة اهي. طب هات الشنطة ويلا بينا أحسن. لا مش ممكن مش ممكن. إيه؟ إيه اللي أنت بتعمله ده يا متولي؟ حوصلك يا دكتور. أولا أنا أخوك الصغير وما يحصلش تشيل الشنطة، ثانيا أنا لسه ما بقيتش دكتور. إيه الكلام دي؟ دكتور ونص، هو مش جواب الحكومة اللي جالك بيقول إنك دكتور؟ ده جواب مكتب التنسيق، لسه هدخل كلية الطب يا متولي. أنا ما أعرفش الكلام دي، أنت بقيت دكتور عندي وعند أهل الكفر يا دكتور، ده كلهم مستنيينك. إيه مستنييني؟ أمال إيه؟ هو أنت مش هتبقى دكتور الكفر؟ أنا قلت لهم كده، وأبوك الحاج قال لهم كده امبارح في الجامع. أنا عارف يا متولي، ده اليوم اللي أنا بستناه من يوم ما دخلت الثانوي. كنت بتألم وأنا شايف كل عيان بيمشي 5 كيلو عشان يروح الوحدة الصحية. عشان كده كلهم فرحوا لما أبوك قال لهم إنك هتتعلم الدكترة وتيجي تعالجهم. بإذن الله بإذن الله يا متولي، هحقق الأمل ده لأبويا والأهل البلد. ولي أنا كمان بالأخص، أنا هبقى أخو الدكتور والعيال يقولوا عمنا الباش دكتور. والله العظيم هتوحشني تشبيهاتك الظريفة دي يا متولي. طب يلا يا أخويا بقى، أحسن القطر يفوتك وانت لسه بتغير في طنط. حاضر حاضر، بس أخش أسلم على أبوك. خلاص هتسافر يا ابني؟ أيوة يا أبا، أشوف وشك بخير. ربنا يوفقك يا ابني. طبعا إذنك يا أبا. هشام. نعم يا أبا. في يا ابني كلمتين عاوزك تحطهم حلقة في ودانك زي ما بيقولوا. طمن يا أبا طمن، بإذن الله هتسمع عني كل خير. اوعى يا ابني تسرقك الدنيا وتنسى نفسك. حاضر يا أبا. وعاوزك تكون راي في كل تصرفاتك. اطمن يا أبا. والصلاة، اوعى يا ابني تهمل فرض. أوعدك يا أبا. أيوة يا ابني، الصلاة وذكر ربنا سبحانه وتعالى حيسنوك من كل شر ومن أي غلط. مظبوط يا أبا. وأي حاجة تعوزها يا ابني ابعت على طول، اوعى تنكسف. حاضر يا أبا، والنبي دعواتك ليا يا أبا. اتفضل يا سي محسن، هادي مفاتيح العربية يا سيدي. صحيح يا بابا، حضرتك جبت لي عربية فعلا. اعمل ايه؟ ده رغم انك ما سمعتش نصيحتي وصممت انك تدخل كلية الهندسة. ما هو يا بابا برضو مش دي الطريقة اللي ارضي بيها عبد الغفار بيه. بالعكس، ده كان هيفرح جدا. طب ده هو بنفسه اللي قال لي انه عاوزك تدخل كلية الطب مع بنته. طب وشمعنى سناء يعني اختارت كلية الطب؟ ما دخلتش ليه كلية الهندسة معاي؟ يعني تبقى هي في كلية وانت في كلية يا سمو حسين. طب وفيها ايه يا بابا؟ فيها ايه؟ فيها ان خايف ان حد من الطلبة يأثر عليها وتضيع منك يا سمو حسين. ولو كان عم عبد الغفار بيه وافق على الخطوبة؟ الا انا بستغرب له، بعد ما وافق رجع تردد ليه؟ الظاهر يا بابا عشان رفضت رأيه يعني في نوع دراستي. محسن لازم تتصرف، سناء مش لازم تضيع منك ابدا. تضيع ازاي يا بابا؟ ده في 5 مليون سبب يخلوني ما سيبهاش لحظه. يا سلام، وما كنتش فاكر ال5 مليون دول ليه لما رفضت تدخل معاها كليه الطب يا سمحتن. يا بابا إيه؟ ومين بس كان هيدير الشركات دي كلها لو كنت دخلت كليه الطب؟ هي ممكن تدخل كليه الطب وتبقى بعيده عن الشغل ولا ايه؟ سوسو سوسو، يلا يا حبيبتي عشان اوصلك. توصلني فين يا بابا؟ لكليتك يا دكتور. ما هو انا اصلي قلت للاستاذ فرج. لا انا اللي هوصلك، عندك مانع؟ ما هو انا مش عاوزه، قصدي يعني مش عاوزه اتعب حضرتك. لا مفيش تعب، دي حاجه تفرحني وتسعدني يا بابا. ما هو ايه بس مالك؟ مفيش يا بابا. سناء، انا ما اجبرتكيش على كليه الطب. ايوه بس حضرتك ضيقت دايرة الاختيار. أنا خيرتك بين أحسن 3 كليات، الهندسة والطب و... بس أنا كنت عاوز أدخل. أنت لسه في دماغك حكاية الموسيقى دي؟ ما هو يا بابا الموضوع ده انتهينا منه خلاص، ومش عاوز أسمعه تاني، مفهوم؟ حاضر. يلا يلا بقى عشان أوصلك. مع القسطة فرج يا بابا؟ وهي العربية اللي بيسوقها القسطة فرج من مقامك؟ أنا حوصلك بالمرسيدس الجديدة بتاعتي. يعني يا بابا لازم أروح الكلية بمظاهرة؟ عندك حق، فعلا المرسيدس الجديدة بتاعتي بتعمل مظاهرة، حاجة قبها خالص، مفيش زيها نزلت مصر لغاية دلوقتي. عشان كده يا بابا أنا مش عاوزة زملائي يبصولي. يبصولك إزاي؟ وفيها إيه يعني؟ ما هو لازم يوصولك ويعرفوا أنت مين وبنت مين كمان. سناء سناء. محسن، إيه اللي جابك هنا؟ إيه، أنت حولت كلية الطب؟ أحاول لو تطلبي أفندم. أنا مش عارف بس عمي صمم ليه إنك تدخلي أولا أنا اللي اخترت كلية الطب. أيوة سناء، بس أنت الطب مهنة العطاء. طمنتيني يا سناء، أنا كنت خايف أحسن. لا اطمن. بقولك إيه، شفت العربية الجديدة اللي بابا جابها لي؟ مبروك. لا مبروك من بعيد كده ما تنفعش. نعم، تشرفيني وتخليني اوصلك بيها. متشكره قوي. بابا بقى جاي ياخدني. لا ما هو اصل عمي مشغول وانا جاي مخصوص عشان اوصلك. ايه مالك يا سناء؟ انا يعني ما قلتش حاجه. متشكره قوي، متشكره. مع السلامه انت بقى. ازاي بس يا سناء ازاي؟ ده عمي يزعل قوي، وبصراحه انا كمان مقدرش. انا لسه ورايا محاضرات. ماشي استناك. لا متشكرين. ايه سناء فيها حاجه لما تركبي معايا؟ طب ده انا يعني مش بابا اتكلم مع. عن اذنك يا محسن، انا اسف، زملائي ابتدوا يبصوا لنا. طب وفيها ايه يا سناء؟ طب ما هو انا محسن. مش معنى ان والدك شريك بابا وحضرتك بتنادي له وتقول له يا عمي اني خلاص بقيت بنت عمك بجد واكتر من بنت عمي. متشكري. عن اذنك لو سمحت مش عاوزاك تيجي لي الكليه هنا تاني. وفيها ايه؟ محسن مش غريب. وانا يا بابا انت ايه؟ انا مش فاهم. انا انت اكبر في نظر حضرتك. تقصدي ايه بقى؟ مش معقول حضرتك مش واثق حتى اني اعرف اروح الكليه وارجع. مضايقك قوي موضوع محسن ده؟ ارجوك يا بابا انا خلاص، لو حصل ظرف تاني هبعتلك لسطة فرج. بابا مش كفايه شهر حضرتك بتوصلني وتجيبني؟ خلاص يا سيدي الكل عارف انا مين وبنتي مين. سناء اسفه يا بابا. خلاص يا ستي انا مش هوصلك تاني. امرك يا بابا. قوليلي بقى عامله ايه في دراستك؟ الدراسه؟ ايوه. ايه ما خدتوش حاجه ولا ايه؟ لا خدنا. طيب وريني بقى فين كراسه المحاضرات. هو حضرتك تعرف في الطب يا بابا؟ اسمعي، اذا كنت عاوزه دروس انا ما عنديش مانع ابدا اتفق مع الاساتذه بتوعك. تتفق مع الاساتذه؟ ايوه، عشان يجوا يدولك دروس هنا. لا مش معقول يا بابا. مش معقول ليه؟ كل شيء معقول مدام فيه فلوس. لا يا بابا انا كويسه كويسه قوي، مش عاوزه دروس. والله يعني متقدمه قوي في الدراسه بتاعتك، فاهمه كل حاجه. طبعا فاهمه كل حاجه. اسف يا انسه. ليه؟ ما انت يعني سلبت المذكرات قبل كده لزملاء كتير. الزملاء دول جايين يتعلموا. مش فاهمه. صحيح، عن اذنك. لو سمحت حضرتك كده يعني. اسمحي لي انا مش فاضي. ما هو انا لازم اعرف تقصد ايه. انا ما اذنبتش لما طلبت منك. انسه انت دخلت كليه الطب ليه؟ عشان جبت مجموع افندم، ولا دخلت كليه الطب منظره؟ لا انا ما اسمح لكش. فعلا، وانا كمان ما اسمح لكش تاخدي مذكرات اللي تعبت فيها. مذكراتك؟ عموما انا اقدر اخلي الاساتذه يدوني مذكراتهم ودروس خصوصيه كمان. تقدري، بس ايه الفايده؟ انت بتهاجمني ليه يا استاذ هشام؟ عشان خدت مكان في كليه كان كتير عندهم امل ورغبه وحلم انهم يدخلوها، لولا ان حضرتك تزيدي عنهم في المجموع نص درجه مثلا. يا سلام، انا جايبه مجموع 94%. طب ازاي؟ تقصد ايه بقى؟ يعني اللي تجيب 94 تبقى ذكيه. متشكر. انا ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. احسن لك تحولي الكليه تانية تتناسب مع ميولك عشان تقدري تحققي التفوق ده فيها. ما اقدرش. هو انت منهم؟ من مين؟ من اللي بيرغمهم اهلهم على دراسه ما بيحبوهاش. ما هو مفهوم. مفهوم بس لازم تلحقي نفسك، حتى لو باظت السنة دي عليكي. ما اقدرش. طب ازاي؟ صدقيني يا انسة. سناء، اسمي سناء. اسمحي لي يا انسة سناء، انا انا انا مستعدة ساعتك. هتديني المذكرات؟ اصلي عاوزة انقل اللي فاتني، وكلهم قالوا لي ان مذكراتك واضحة قوي ومفهومة حتى اكتر من الشرح. قبل ما تنقل المحاضرات لازم تحبي المهنة. كفاية ان اتعلمها. ما هو علشان تتعلميها يبقى لازم تحبيها. حاضر، احاول. وانا هساعدك، هساعدك بان افهمك بقى فلسفة الطب. وبعدين يا متولي يا ابني، هتعمل ايه في الفلوس اللي اخوك طالبها؟ ان شاء الله تتدبر يابا. بس ده مبلغ كبير يا ابني. يعني يابا هو هيطلبه الا اذا كان محتاج له قوي. بس منين يا ابني؟ ربنا يدبرها. ده المحصول فاضل عليه يجي شهرين لغايه ما نعرف نبيعه. وهو يقدر يستنى يابا. هنعمل ايه يا ابني؟ ابعت له قول له. لا لا لا يابا، انا هتصرف. ازاي بس يا متولي؟ ان شاء الله ان شاء الله بيع الجاموسي. تبيع الجاموسة؟ ده بعد إذنك يابا. أنا يا ابني سبت لك الأرض وكل حاجة تتصرف أنت فيها. برضو أنت الخير والبركة يابا. طب ما تشوف حل تاني بدل الجاموسة دي، دي نفعك قوي يا ابني. إحنا نستحمل يابا، أخويا في الغربة ولازم رجابته تفضل مرفوعة وما يستلفش حاجة من أي واحد من زمايله. يحميك يا ابني يا متولي. أنا حودي الجاموسة السوق يوم الثلاث اللي جاي يابا. معلش يا متولي، معلش يا ابني، علام الطب ده بيتكلف كتير. وماله يابا، ان شاء الله بيع الهدمه اللي انا لابسها، بس اخويا هشام يتعلم كويس ويرجع لنا دكتور جد الدنيا. هشام، انت السنه دي يعني عاوزه حاجه يا انسه؟ ما تخافش، مش هستلف منك مذكراتك السنه دي. مش كفايه أنا... يعني السنه اللي فاتت. عموما انا متشكره قوي يا هشام، انت عارف لولا انت انا ما كنتش نجحت. انا كنت متاكد انك هتنجح. متشكر. ايتها خدمه. هشام، انت ليه بتتجنبني من اول الدراسه ما ابتدت؟ ابدا ابدا يا انسه سناء، انا بس يعني وكمان يا انسه دي، اذا كان انا بقول لك يا هشام وبس يبقى يعني. انسه سناء، انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ ايه؟ انا اسفه، الظاهر اني بفرض نفسي عليك. انا مش قصدي، مش قصدي، بس يعني هشام انت كنت صريح معايا قوي السنه اللي فاتت وساعدتني. ايوه، فلو في حاجه لسه مزعلك مني. لا لا، اصله ابدا، بس انا شايف انك خلاص هتستمري في الدراسه كويس. امال في ايه؟ في حاجه في تصرفاتي تخليك ترفض صداقتي وترفض زمالتي؟ انسه سناء، انسه سناء، أنا عارف أنت تبقي بنت مين. قلتلي، هو أنت بقى منهم؟ فهمتني غلط يا أنسة. طب تقدر بقى حضرتك تفهمني معنى كلامك إيه؟ وإيه الغلط اللي أنا ارتكبته عشان يخليك تعاملني بجفاء كده وكمان تتجنبني؟ ليه؟ عشان عرفت أني بنت واحد مليونير؟ أنت عاوزة تعرفي ليه؟ لو سمحت. ايوه بس يعني ما تخافش، ما تخافش، مش هزعل. حاضر، انا هقولك، انا هقولك عني كل حاجه عشان اكون واضح معاك من البدايه وتعرفي موقفي. يعني المساله كده بقى. بصراحه يا محسن يا اخويا، كل الطلبه ابتدوا يتكلموا، وبيني وبينك الواد ده باين عليه انه شاكر. يا سمير شاكر، انا هتصرف. بقول ايه، مش عايز مساعده؟ اصل انت شايف صحته يعني مساعداه. لا اخويا، المساله كلها رفرف. محسن، انت ناوي تعمل ايه؟ لازم اقدبه. تقدبه؟ مش تقتله. اقتله؟ انا بقول لك رفرف يعني فرماله صغيره وينتهي الموضوع. برضه حادثه وتودي نفسك في داهيه. كلها غرامه، قضاء وقدر، ويمكن كمان هو اللي يطلع غلطان. غلط يا باشمهندس. مالكش انت دعوه سمير، كتر خيرك اللي عرفتني الحكايه دي وبس. اسمع بس، انت مش تعرف سناء؟ اللي اعرف سناء خطيبتي. خطيبتك؟ لا مش رسمي، لكن في اتفاق. خلاص، ما تروح تكلمها وتسمع الواد ده كلمتين وخلاص. لا ما هو اصلا ممكن تزعل. ازاي بقى؟ مش بتقول لا احنا مستنيين لما تخلص الدراسة. ابوها سيد اشترط كده. خلاص روح قول لابوها على تصرفها ده. وليه بقى؟ ما انا اقدر انهي الحكاية دي بسهولة جدا. بس لو حصل تحقيق واكتشفوا انك كنت متعمد. ازاي بقى؟ سهلة قوي، وخصوصا لو شهدت سناء. ايه؟ عشان كده شوف يا محسن اخويا، مفيش قدامك غير انك تبلغ ابوها وتقول له انك مرضتش تتدخل علشان ما تعملش دوشه وفضيح. والله فكره برضه صحيح. عارف ساعتها عبد الغفار بيه هيشكرك. صح، وممكن كمان في الحاله دي يوافق على الخطوبه عشان احميها ويبقى ليا الحق اتدخل. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا متولي؟ وطي صوتك يا نعمات، ابويا عيان ويسمعي. ما هو مش معقول كل سنه تقول لي كده. انت السنه اللي فاتت مش قايل لي بعظمه لسانك انك هتشتري الجاموسي؟ معلش يا نعمات، هانت فاتل كتير. لا لا، انا استحملت كتير. وبعدين طب انا فايت لك الدار وماشي يا نعمات. ما دي ما بقتش عايشك. عيب يا نعمات. ومش عيب وحرام اللي بتعمله فينا ده. مش حرام؟ بقالك سنتين حرم ولادك من شوية لبن علشان مش عارف تشتري لنا. يا نعمات ما تجيش على الاخر كده وبعدين يا نعمات انا خلاص فضبي. يوه، واعمل حسابك اذا ما اشتريتش الجواز. يا نعمات، هي حصلت اشترت عليا ولا ايه؟ هعمل ايه بس؟ العيال واهلي كانوا وشي ورقبتي بقت زي السمسمه. ما حدش له دعوه بيني، ثم انا ما بصرفش الفلوس دي في كلام فاضي. بكره اخويا يبقى دكتور الكفر وساعتها حق. ساعتها؟ ساعتها يا اخويا مش حطل منه ولا مليم واحد. ايه كلام ايه ده يا نعمات؟ ليه انا مستني منه حاجه ولا بعمل ده كله عشان يصرف عليا ولا ايه؟ طيب والارض اللي اخوك بياخد خيرها كل سنه؟ هانت يا نعمات، ده باين له فاضل له سنه ولا اتنين بالكتير. طب مش كفايه عليه العلام ومصاريفه؟ نعمات انت عايز تقول ايه بالظبط؟ اتكلم واضح كلامك كده. بصراحه كده لازم تكلم ابوك يكتب لك الارض. ايه؟ ايوه، امال ايه؟ دول كلاتهم خمس فدادين واخوك بياخد خيرهم بقاله سنين وانت اللي شقيان فيهم يا اخويا. طب قفلي بقى على الموضوع ده، قفلي. لا، ما انا لازم ادور على مصلحه ولادي، مش عاوزين اتعلمهم ما كمان. كل شيء باذن الله يا نعمات، والعيال لسه صغيرين. يا راجل اسمع كلامي بس، ده حقك واخوك كفايه عليه اللي بيتصرف عليه ده كله. العدل بيقول كده. يعني هو الموضوع دي اللي مزعلك؟ علشان اعرف اخره الشقه والحرمان ده امتى. طب اسمعي إيه؟ عشان تعرفي ان ابويا ده راجل حجاني بصحيح، هو كتب لي الارض. ايه بتتكلم جد يا متولي؟ ايوه، بس حسك عينك تجيبي سيره الحكايه ديت. لا ما تخافش يا متولي، ولا حتى للدكتور لما يجي. ايه، هو ابوك ما قالهوش، كتبها لك من وراه. ده حتى ما عملش الحكايه ديت الا لما المرض زاد عليه وخدته لدكتور البندر. ساعتها اول ما خرجنا من عند الدكتور حودنا على الشهر العقاري وكتبها لي بيع وشراء. كمل يا هشام، سكت ليه؟ اوصف لك الصوره ازاي بس يا سناء؟ انت ما عشتيش في الارياف. ما هو عشان كده بقولك، يعني كلمني عن الريف اللي انت عشت فيه. الريف؟ يا سلام يا سلام يا سناء، لو تشوفي صوره الارض زي الايام دي مثلا، على امتداد البصر، بساط اخضر سندسي، وعلى حدود كل قطعه ارض ترتفع اشجار النخيل. يا سلام يا سلام على المنظر ساعة الشروق، النخيل أول ما بيستقبلها تشوفي منظر البلح الأحمر والأصفر كأنه لمبات فرح. الله، لوحة جميلة قوي. اللوحة الأجمل منها بقى ساعة الظهر، أول الشمس ما تتوسط السماء وكل مزارع مشمر عن درعاته ونازل عسك، والعرق بيتساقط على جبينه الأسمر، وعلى الطريق من بيوت القرية للغيط تلاقي الفلاحات كل واحدة شايلة فوق راسها المشنة. والمشنة دي زي الشمسية يعني؟ لا لا لا لا لا دي زي ما تقولي كده يعني طبق كبير بس من القش. الزوجة تحط فيه الغداء بقى الجوزة. فهم. والأولاد الصغيرين كلهم رايحين بقى على الغيط، حكم أصله الغداء ده بيبقى زي الاحتفال وسط الزراعة. تعرف يا هشام، نفسي قوي أشوف المنظر ده هناك يا سناء. هناك المجتمع كله خير وحب وهوى نقي، ناس طيبين فعلا، متمسكين بتقاليدهم وعاداتهم. عشان كده الحياة هناك الواحد ما يتنزلش عنها حتى ولا ببلاد برا. فعلا معك حق، أنا بقى نفسي أعيش في الوسط ده. نعم. إيه هشام مالك؟ مش معقول يعني تكونوا بخلة. طب قوم يا سناء، قوم أحسن الوقت تتأخر. كنت فين يا سناء؟ بابا أنا كنت براجع دروسي مع زملائي. زملائك دول مين؟ الزملاء على مستوى عالي جدا من الأخلاق يا بابا. اسمعي، انت السنة الجاية هتكوني في البكالوريوس. اطمن، أنا الحمد لله كويسة قوي قوي. وحضرتك شفت، اعملي حسابك بعد البكالوريوس هتسافري برا عشان تكملي دراستك. ايه، أسافر؟ أيوه. فيه مانع؟ لا، بس أنا المفروض يعني. المفروض ده لغيرك، لكن انت حاجة تانية يا بابا. أنا انت ايه؟ أنا مخطط لك مشروع كبير خالص. مشروع كبير؟ أيوه، هنبتدي فيه من أول ما تسافري، وعلى ما ترجعي هتلاقيه جاهز. وإيه هو ده المشروع يا بابا؟ مستشفى على أحدث طراز. مستشفى وعلى أحدث طراز مرة واحدة؟ طبعا، أنت بنت عبد الغفار، أقدم لك أقل من مستشفى؟ بس أنا ما حبش أبتدي كده يا بابا. نعم، بتقولي ايه؟ ارجوك يا بابا، انا عاوز اعبر عن رايي وشعوري. والله حاجه جميله قوي. بدون حضرتك ما تزعل. يا سلام، وازعل ازاي وانا بشوفك بتعرضيني؟ لا سمح الله يا بابا، انا مش ممكن اعرض حضرتك، بس انا عاوز احس اني بشارك في تخطيط مستقبلي. وتخطيطي مش عاجبك؟ ما هو انا لازم امارس المهنه الاول وبعد كده ابقى. وفيها ايه لما تختصر الطريق وتسافري على طول؟ وحضرتك هتسيبني اسافر لوحدي؟ الموضوع كده بقى. لا اطمئني، انا عامل حسابي مش هتسافري لوحدك. حضرتك هتسيب اشغالك هنا وتسافر معايا المده دي كلها؟ لا، انت هتسافري مع عريسك. عريسي؟ ايوه، ما هو محسن طلبك مني. لا يا بابا، مش ممكن. مش ممكن ايه سناء؟ يا بابا مش معقول كده. ايه هو اللي مش معقول؟ ايه اللي مش عاجبك في محسن؟ شاب كويس ومن عيلة كويسة ومش طمعان في ثروتك. يا بابا مش هو ده الشاب اللي ممكن اتصور اني. سناء، في حد تاني؟ لا لا يا بابا. ما هو اعملي حسابك، انا اللي ليا الكلمة في موضوع جوازك، اظن ده من حقي. طبعا يا بابا من حقي. ومفيش داعي احذرك، انت برضو لسه صغيرة وما تعرفيش أساليب الشبان اللي بيلفوا حوالين اللي زيك. يا بابا، الواحد منهم يدخل الجامعة وعينه على. يا بابا حضرتك واخد فكرة خطأ عن. عن مين؟ بابا تأكد حضرتك أني كبرت وبعرف أميز الصح من الخطأ. على العموم أنا مش عاوزك تشغلي مخك في الموضوع ده، أنت قدامك مشوار طويل ومش عاوز أي شيء يعطلك عنه، فهماني؟ يعني يا محسن يا أخويا، أنا عاوز أعرف برضو رده كان إيه لما قلت له على موضوع هشام. بصراحة أنا مش مطمن أبدا للراجل ده. يعني تقصد إنه ممكن يوافق على الواد هشام ده؟ لا، ده دي الناحية الوحيدة اللي أنا مطمن عليه فيها. ها؟ عبد الغفار بيه مش ممكن أبدا يوافق على إن بنته تتجوز واحد زي هشام ده أبدا. الله، أمال إيه الحكاية؟ بصراحة سمير أنا كنت فاكر إنه لما هيعرف موضوع هشام ده هيتصرف تصرف تاني خالص. بصراحة أنا كنت فاكر كده برضه، لدرجة يا محسن يا أخويا إني كنت مستعد علشان أحضر الفرح. ما هو سناء مش ممكن تضيع مني أبدا. يبقى لازم تتصرف يا محسن، الموضوع كده ما يطمنش فعلا. صح، أنت عندك حق. بصراحة عبد الغفار بيه ذكي جدا وغني جدا، ودي بنته الوحيدة. قصدك يعني تكون قدرت تأثر عليه؟ وليه لأ؟ سمير، الواد ده بقى لازم يختفي من الكلية دي خالص. أيوه، بس أنت دلوقتي بقيت في الصورة، لو حصل له حاجة. سمير يفهمني، سناء لو ضاعت مني أبقى ضعت خالص. طب اسمع، سيب لنا الموضوع ده. صحيح يا سمير، خليك أنت بعيد، أنا هتصرف. سمير أنت بتتكلم جد؟ إلا بتكلم جد، بس بقول إيه؟ ليا الحلاوة. كل اللي أنت عاوزه حبيب قلبي. خلاص، اتفقنا. طب قولي بقى هتعمل إيه؟ عندي فكرة توديه في داهية. فكرة دي؟ بعدين يا محسن، بعدين هتشوف سمير هيعمل إيه. هشام، ايه الحكاية؟ حكايتي بس يا عادل. بصراحة بقى أنت اليومين دول مش عاجبني. أبدا. في إيه؟ أبدا ما فيش يا أخي. هشام، أنا زميلك في الدراسة وزميلك في السكن وعايشين مع بعض بقالنا أكتر من 4 سنين. عادل، أنت عارف شعوري ناحيتك كويس قوي. أنت أخوي وصديقي. خلاص قولي بس في إيه؟ أرجوك يا عادل. أنا يا سلام. أنت ليه بس، في مشكلة ولا لأ؟ أيوة فيه مشكلة فعلا، بس أنا آسف مش هقدر أناقشها معاك. بس المشكلة دي مش سر، الطلبة كلهم بيتكلموا فيها. بتقول إيه؟ مفيش داعي للانزعاج يا هشام، كلنا عايزين نفرح بالثنائي ده. تقصد أنت تقصد إيه؟ إيه مالك يا هشام؟ أنت واخد الموضوع بحساسية ليه؟ عشان الموضوع خطأ يا عادل، خطأ. إزاي؟ أنت بتسألني إزاي يا عادل؟ ما أنت عارف اللي أعرفه إن الحب بينتصر في زمن المادة، في كل زمن وفي كل مكان. ايه يا هشام؟ ايه يا سناء؟ مش فاهم ايه؟ كل مرة اجي اكلمك عن شعوري واحلامي ترفض وتتهرب. سناء افهميني ارجوكي. انا قلت لك من الاول يعني ان علاقتنا زماله وبس. ايه هشام صدقني، انا كنت عايشه في فراغ وياس، ومن يوم ما عرفتك سناء انا تربيتي واخلاقي تمنعني ان انا اتكلم معاكي في مواضيع يعني. ايه الغلط في اننا نتكلم في شعورنا ومستقبلنا؟ يا سناء افهميني، احنا الاثنين مش ممكن يكون فيه بيننا اي ارتباط. ليه بس؟ بتسألي ليه بس؟ انا متأكدة انك بتحبني سناء. ما هو مش معقول يا هشام، 4 سنين نعرف بعض وما انتش قادر تعرف اني بكره الحياة اللي من النوع المادي. تعرف بابا مخطط لي ايه عشان مستقبلي؟ مش السفر والمستشفى؟ ما انت قلتي لي. طب فين الكفاح؟ فين العطاء والحب؟ كفاحك يا سناء هو دراستك، مزيد من العلم والعطاء لما تزول المهنة بكفاءة وتقدر تخففي ألم مريض. إزاي وانت عارف نوع المستشفى اللي بابا عاوز يعمله؟ مهما كانت الأسباب لازم حيكون فيها مرضى، والمرضى دول بيتألموا، وانت كل مهمتك حتبقى إزاي تخففي ألامهم وتشفيهم. دي مهمتك وده عطائك. بس العطاء ده هيكون له طعم تاني لو كان لناس طيبين بيرعوا التقاليد بيسودهم الحب، ساعتها النظرة في عيونهم هتبقى أعظم أجر. أيوة من عارف كل ده طبعا من كلامي عن الكفر بتاعنا ليكي، مش كده؟ تخيلت نفسي عايشة هناك ومعاك. اسمع يا سناء، فيه صورة تانية أنا ما قلتلكيش عليها. عارفة إيه هي؟ صورة الفقر، صورة التخلف. لا يا هشام، ما تحاولش تشوه الصورة الجميلة، أنا مش هصدقك، مش هصدق ان الحاجات دي ممكن هتعيش في المجتمع اللي انت قلتلي عليه، المجتمع اللي انا واثقه انك بتحبه وهترجع تعيش فيه. دول اهلي، دول اهلي يا سناء، ودي نفس الحياه اللي نشات فيها. لكن انا بقى نشات وكل طلباتي، لا مش طلباتي، انا عمري ما طلبت حاجه، كل حاجه كان بابا بيجيبها لي قبل ما اطلبها، حتى هدومي كان بيصدر اوامره وتجيلي بالكميه والنوع والقماش واللون اللي هو عايزه. انت اللي غلطانه، انت اللي ما طلبتيش، انت اصلك ما تعرفش بابا. ارجوكي ارجوك يا سناء، انا عارف انت عاوزه تقوليه، لكن بصراحه انا مش موافق. ايه؟ مش معنى كده ان انا مش حاسس بألمك، لكن ده ناتج. هشام، كل انسان في الدنيا له حريه اختيار طريقه ومستقبله وطريقه الحياه اللي هو عاوز يعيشها. في بعض الاحيان وبعض الاباء بيكون ليهم نظره تانية. اهو كده، بابا بقى من نوع ده. لانه بيحبك جدا. طيب وانت؟ اوه، رجعنا تاني للكلام ده. من حقي اسالك عشان اقدر استمد من حبك الشجاعه ان اعيش حياتي ويكون لي حق الاختيار. خليك عاجله يا سناء، والدك لا يمكن يستسلم ابدا. خلاص نجرب. اخاف يتهمني باني طمعان في ثروتك. واحنا مش عاوزين منه ولا ملين، احنا بقى هنكافح سوا. بس انا قدامي طريق صعب وطويل. نمشي سوا. يعني يا اخويا فات الشهر والامتحانات قربت تنتهي واجازه هتبتدي وانت لسه ما عملتش حاجه خالص. اصبر يا محسن شويه. أصبر لحد امتى يا سمير؟ قلت لك عاوز انتهي من الموضوع ده قبل الاجازه، مش السنه الجايه. بس يا اخويا، ما هو انا مش عارف هم سايبينه ليه لغايه دلوقتي. مين هم دول اللي سايبينه؟ سمره، انت سلطت عليه حد؟ طبعا، وانا بلعب ده، انا بقيت لغايه دلوقتي بعد ضده يجي 10 شكاوي. نعم، بتقول ايه؟ شكاوي؟ طبعا شكاوي، انما ايه، كل واحده فيهم تودي في داهيه. والله العظيم انت اللي عايز تروح في داهيه. ها، انا ما كنتش اعرف انك ساذج قوي للدرجه دي. محسن، الكلام ده انتهى من زمان يا بابا، انا كنت فاكرك هتتصرف تصرف تاني خالص. زي ايه يا اخويا؟ اضربه رفرف؟ ايه خايف؟ شوف يا محسن، انا عاوز اساعدك، لكن يا حبيبي بقى ما وديش نفسي السجن. كده هو يا سمير؟ اسمع نصيحتي، بلاش تهور، العنف يا حبيبي مش هيجيب نتيجه. يعني ايه بقى؟ عايز نستسلم؟ اسيبها تضيع مني؟ من عارف اللي هيحصل؟ لسه قدامنا السنه، واوعدك، ايوه اوعدك يا محسن، ان شاء الله السنه الجايه هكون لقيت حل. نعم، بتقولي ايه؟ ارجوك يا بابا، من غير انفعال ومن غير غضب. اسمعي، الموضوع ده مش عاوز اسمعه تاني ابدا، فاهمه؟ ليه يا بابا؟ مهما كان اللي حصل بين حضرتك وبين خالي، الصله اللي كانت بتربطنا بيه خلاص اتقطعت، وكل حاجه بيننا انتهت. لا يا بابا، ما انتهتش، الصله لسه موجوده، وانا يا بابا قصدي دول اهلي. انت بتتحديني يا سناء؟ لا يا بابا مش قصدي، بس ليه حضرتك مش عاوز تسمعني؟ اسمعني ولو مرة واحدة من غير ما تحجر على أرادتي وتحبس مشاعري. كلام غريب اللي بسمعه منك ده. يا بابا، أنا من حق أشوف خالي بدون إرادتي أو رغبتي؟ طب ليه يا بابا؟ أنا مش صغيرة، فهمني ليه؟ إيه اللي فكرك بالموضوع ده بعد السنين دي كلها؟ أنا كانت رغبتي أشوفهم من زمان، وكان نفسي أقول لحضرتك بس. دلوقتي فاكرة نفسك كبرتي وتقدري يعني؟ يا بابا اسمح لي أكلم حضرتك بصراحة. تفضلي، لما أشوفك عاوز إيه؟ حضرتك عاوزني أسافر بعد البكالوريوس. وبعدين؟ بس أنا عاوزة أجرب الحياة في الأرياف. نعم؟ هو مش خالي قاعد في الريف؟ وما حلتوش حاجة، ومش مناسب ليكي انك تنزلي البلد دي. يا بابا سيبني اجرب ارجوك. تجربي انت ما تقدريش تحكمي الا اذا جربتي، وساعتها تبقي عارفة ايه اللي منتظرك، حياة غير اللي انت متعودة عليها. سناء. نعم. الله، ردي عليا. تجربة ايه اللي انت بتفكري فيها؟ تجربة مهمة قوي يا بابا، نتيجتها يتوقف عليها مستقبل. الظاهر في عملية غسيل مخ حصلت لك. بابا، حضرتك مش عاوزني اكون سعيدة؟ طبعا، انت بنتي الوحيدة اللي هتورث كل املاكي. الاموال دي حضرتك جمعتها بعد كفاح وتعب وعرق. أيوة، أنا ابتديت بخمسة جنيه بس، ودلوقتي حضرتك لما بتفتكر الكفاح ده بتندم. أنت عاوزة إيه بالظبط؟ بصراحة يا بابا، أنا مشاعري ارتبطت بزميل ليا هشام. هو حضرتك تعرفه؟ فاكرة لما حذرتك؟ أنا كنت عارف، بس قلت أسيبك تعقلي. مش ده يا بنت الشاب اللي ممكن تختاريه؟ يا بابا، عشان فقير يعني؟ اطمن، هشام اشترط عليا اعيش معاه في الارياف، ومش عاوزين ولا مليم. متأكدة؟ يا بابا، حضرتك لما هتقابله هتتأكد من اخلاقه. واذا اثبتلك انه طمعان في ثروتك؟ مش ممكن يا بابا. هتشوفي يا بنتي، الكلمة في الزمن ده للمادة، للفلوس. أنا يا عمي حذرتك من الأول. بتقول إيه؟ حذرتني؟ عبد الغفار بيه، ما تزعلش أبداً يا عبد الغفار بيه. محسن يعني يقصد يقول لسعادتك إنه نبه سعادتك قبل كده على مقابلتها للولد اللي اسمه هشام ده. هو السبب، لو كان سمع نصيحتي من الأول ودخل معاها كلية الطب، ما كانش الولد ده قدر يسيطر عليها بالشكل ده. بصراحة يا عبد الغفار بيه، أنا اللي شجعت محسن إنه يدخل كلية الهندسة. وبصراحة كمان يا عمي، مش ده السبب اللي ادى الفرصة للواد ده يضحك عليها؟ ما أنا يا عمي طلبت منك تعلن خطوبتنا ساعتها. أعلن خطوبتكم إيه إذا كانت رفضت؟ رفضت؟ عبد الغفار بيه، سعادتك موافق على اختيارها ده؟ أنا هتصرف. يعني إيه؟ في أمل يا عمي؟ هشام، مش هتسافر يا اخويا لكليتك؟ ده الدراسة بدأت. اسافر ازاي يا متولي واسيب ابويا في الحالة دي؟ ايه كلام ايه ده يا دكتور؟ امال اني رحت فيه؟ انت الله يكون في عونك يا متولي، هترعى الزرعة ولا هتاخد ابوي للمستشفى؟ ما تخافش، اسمع الكلام اللي بقول لك عليه واني هتصرف. بس انت يعني سافر وكمل السنة اللي فاضله وارجع لنا دكتور عشان تعالج ابوك هنا بدل المشوار ده كل اسبوع. حتى لما اتخرج يا متولي مش هقدر اعالج ابوي. ليه بقى؟ هو انت مش دكتور زي الدكاتره اللي في المستشفى؟ ومعدات غسيل الكلى، المعدات دي هجيبها منين؟ ما هم بيقولوا ان هم هيفتحوا يعني وحده صحيه هنا. والاجهزه دي مش متوفره في مستشفيات كتير. يبقى يعني المهم انك تسافر الكليه. ما اقدرش يا متولي، ما اقدرش. ما تقدرش يعني ايه؟ انت عايز تزعل ابوك؟ معلش يا متولي. سمير، انت بتتكلم جد؟ الله الله الله، احنا بنلعب يا باشمهندس. بس انت متاكد؟ شهر فات اهو من يوم الدراسه ما ابتدت وهو ما جاش. سالت عليه؟ الله، واسال عليه ليه؟ ايه، انت عاوز توديني في داهيه؟ بس تتاكد يعني؟ ما انت شايف سناء وحالتها ازاي، دي هتلبس اسود عليه من دلوقتي. فكرك هو يكون دلوقتي ولا حد هيسمع عنه تاني؟ صحيح يا سمير. طب عن اذنك. الله، تعالى هنا. رايح فين؟ رايح يا اخي ابلغ الاخبار الحلوه دي. الله، وحلاوتي انا يا حلو. عهد يا سيدي، اطمن. عن اذنك بقى الحق ابشر عبد الغفار بيه. ايوه. الله، ايه يا سناء؟ انت بتعيطي؟ بابا، فيه ايه بس؟ مالك؟ ما فيش يا بابا. لا، فيه. انتي بتعيطي عشان هشام؟ هو حضرتك عرفت اللي حصل يا بابا؟ ايوه، واحمدي ربنا انه اتكشف ليكي. بتقول ايه يا بابا؟ انكشف؟ ايوه. اسمعي، اظن لسه هتقولي انك بتتعاطفي معاه. طبعا يا بابا، لازم اتعاطف معاه واحزن كمان. مش ممكن. ليه مش ممكن يا بابا؟ وبتسأليني كمان؟ أكيد حصل في مخك حاجة. ليه يا بابا بس؟ تاني بتسأليني بقى بعد اللي حصل ده كله منه ولسه بتسألي؟ إيه اللي حصل منه يا بابا؟ ده قضاء الله. نعم؟ أمال حضرتك فاكر إيه يا بابا؟ أنا هو هشام مش مسكوا البوليس؟ إيه؟ مين اللي قال حضرتك كده؟ الله، أمال هو ما جاش الدراسة ليه؟ لأن والده كان مريض وتوفى الأسبوع اللي فات. والده توفى؟ أيوة. الله، أنت متأكدة؟ هو بعتلي. مش ممكن، بيخدعك، فاكر إنهم حيفرجوا عنه؟ لا يا بابا مش ممكن، هشام مش كده. هو عنوانه إيه؟ أنا معايا عنوانه، هجيبه لحضرتك. وريني. أهو يا بابا. الله، إيه ده؟ إيه؟ حضرتك تعرفها يا بابا؟ أيوة أعرفها، ومتأكد إنك ما تتحمليش تعيش فيها يوم واحد. ليه يا بابا؟ اسمعي، أنت مش هتقدري تحكمي إلا لما تشوفي بنفسك. أيوة، هشام قال لي كده برضو. طب إيه رأيك بقى تروح تعزي هشام؟ تقصد حضرتك نسافر نعزي؟ إيه رأيك بقى؟ صحيح يا بابا؟ طبعا، دي فرصة. بابا أنا متشكرة قوي قوي قوي وفخورة بحضرتك كمان كده؟ طب وإيه رأيك؟ ده أنا اللي كنت عاوز أسأل حضرتك عن عن رأيي في هشام. أيوة يا بابا، باين عليه شاب كويس. كويس قوي قوي يا بابا. هاي بس الحياة اللي عايشها دي أنا ما وافقش إنك تعيش فيها. ما هو يا بابا. اسمعي يا سناء، أنا مش عاوز أضغط عليكي ولا أقف قدام سعادتك. أيوة يا بابا، تأكد إني هكون سعيدة لو حضرتك وافقت. يا سوسو يا حبيبتي، أنا ما عنديش مانع، بس لازم تساعديني. أساعد حضرتك في إيه يا بابا؟ ألاقي طريقة أرفع بيها مستوى هشام. لا يا بابا، أرجوك، أنا عارفة هشام كويس، هيرفض. ما تخافيش، أنا هتصرف. أنا أحب الصراحة طبعا، بس تقصد إيه؟ أقصد إن أوفر على سعادتك النصايح والتهديد. نصايح وتهديد؟ ده أنت الظاهر عندك فكرة سيئة عني. تأكد يا بيه إني بكن لسيادتك كل تقدير واحترام، بس أنا مقدر موقف سيادتك كأب. دي بنتي الوحيدة يا هشام، عشان كده المنطق يدي لسيادتك الحق في الرفض، وخصوصا بعد ما شفت حضرتك مستوى الحياة اللي أنا عايش فيها. شاب كويس، ومسألة مستوى الحياة دي مش مشكلة. أنا ما خبتش يا بيه على الآنسة سناء حالتي من البداية. فهمك وفهم حركاتك كويس، هلعب لعبتي وحتشوف. بتقول حاجة يا بيه؟ ما بلاش كلمة يا بيه دي، قولي يا عمي. ده شرف، شرف كبير. قولي يا دكتور هشام، انت ايه رأيك في العلم؟ العلم؟ العلم هو المستقبل، هو الامل، هو التقدم. الظاهر بتحب العلم قوي. العلم هو طريق حياتنا للمستقبل. عظيم عظيم، يبقى مش هنختلف. مش فاهم. هفهمك. انا مش فاهم. انا هفهمك. انت عاوز تقول ايه؟ هفهمك يا حبيبتي، اصل الموضوع بتقول ايه؟ انا عايز اقولك يعني ان اللي... لا لا لا، من فضلك انا عاوز اسمع انت قلت ايه. قلت يا حبيبتي؟ حبيبتي وروحي وقلبي وعقلي وكل حياتي. مش ممكن، مش معقول. انت هشام اللي بتقول الكلام ده؟ واكتر. خلاص يا سناء، ابواب الجنة اتفتحت لينا. ايوه يا هشام، بس في ايه يا حبيبتي؟ يعني هتتخلى عن احلامك وامالك. انت احلامي وانت امالي. وأهل الكفر يا هشام، أهل الكفر اللي منتظرينك لما تخلص دراستك. مش لما أبقى أخلص الدراسة. يعني بابا قدر يقنعك؟ في الحقيقة سناء كان كله كلامه معقول. فيها إيه لما نسافر ندرس ونتعلم ونرجع نفيد بلدنا؟ أيوة، بس أهل الكفر بقى عاوزين دكتور، مش عاوزين أستاذ يا هشام. أنا بمزيد من العلم هقدر أفيدهم أكتر. إزاي وإنت لما هترجع طبعا هتشتغل في المستشفى اللي بابا هيبنيه؟ أنا اتفهمت مع عمي على الموضوع ده. عمك؟ إيه مالك يا سناء؟ شايف يعني طريقة كلامك يعني كده؟ أسفة يا هشام، بس الحقيقة بقى إنت اتغيرت. إيه اللي حصل؟ سناء، هو هتفتكري إني يا هشام؟ أرجوك اوعى يا هشام، اوعى تبقى زيهم. زي مين يا حبيبتي؟ زي اللي واخدين المال هدف ليهم. انا برضو يا سناء، انا كده برضو يا سناء. انا ما هو ايه بس، ما تخافيش ما تخافيش يا حبيبتي. اكبر عقبه قدامنا كانت واقفه هي موافقه والدك. بعد كده خلاص، بعد كده خايفه تفكيرك يبقى زيه. بابا. الله، انت قلقانه يا سوسو؟ ليه حضرتك طلبت من هشام يسافر عشان يبيع نصيبه في الارض؟ انت اللي طلبت منه يسافر مش كده؟ امال حضرتك كنت عاوزه يسافر من غير؟ انا قلت له خد فلوس وجهز نفسك، رفض. لا يا بابا، حضرتك تقصد ايه؟ يقطع صلته بارضه خالص؟ وهو بعد كده هيحتاج الارض في ايه يا بابا؟ حضرتك عارف معنى ده ايه؟ بقولك ايه، اظن انا طوعتك ونفذت اللي انت عاوزاه. اللي حضرتك عاوزه يا بابا، حضرتك اللي انتصرت يا بابا. سبحان الله، هو انا اللي اخترت هشام ولا انت؟ بابا، لو هشام باع الارض ورجع لنا انا مش هتجوزه. ليه بقى؟ هو انت عاوزه تتجوزيه عشان الارض؟ يا ريته يراجع نفسه ويفضل هناك. هناك فين؟ في بلده اللي محتاجاله يا بابا. بس احنا اتفقنا اذا هشام اتغير هتسافري وتدرسي. انا لسه عندي امل يا بابا، عندي امل ان الحب والوفاء ينتصروا على المادة. يا حبيبتي انا عاوزك تفهمي الدنيا على حقيقتها، مفيش حد في الزمان ده يرفض الفلوس، قصدي المادة اللي بتقولي عليها. مش ممكن. قدامك المثل، انت مش كنت واثقة ان هشام عنده مبادئ ووفاء وحب الاهل الكفر؟ قصدي حضرتك على موافقته على السفر ده يا بابا عشان بس يحقق حلمك. ولو باع الارض ساعتها هنفذ اللي حضرتك تقول عليه. يعني انت يا راجل كنت تضحك عليا السنين دي كلها؟ يعني عماد ما يبقاش عقلك صغير بقى كده يا متولي، دي اخرتها برضو. اصبري بس شويه، كلها كام يوم وكل شيء ينتهي. يا راجل فهمني، الارض دي بتاعتك ولا لا؟ بتاعتي. ولما هي بتاعتك ما بتقولش لاخوك كده ليه؟ ما هو لو قلت له كان زمانه زعل وسافر. طب ما هو مصيره هيعرف. مش دلوقتي. واسمعي، حسك عينك تزليف الكلمه للدكتور، فهمي انا واثق انه هيراجع نفسه ويعمل بوصيه ابوه. اوعى يا ابني تسرقك الدنيا وتنسى نفسك. متولي. هو انت متولي؟ ايوه دكتور. ايه رايك لو المنظره تفتح لها باب عشان؟ حاضر يا دكتور. اهو اليومين اللي انا قاعدهم اشوف فيها العيانين بدل ما كل شويه حد يخبط. الحق يا دكتور. انا جاي. الحمد لله لسه ما قلعتش. فيه ايه؟ مالك يا نعمان؟ الباقي الكبير بتاع مصر عاوز الدكتور. مين؟ عبد الغفار بيه. مش اشكال، انا عندي حل، هشتري الارض. تشتريها؟ مادام عامل فرق. انا قلت لك خد اللي انت عاوزه، اعتبره سلفة. ما اقدرش يا بيه، ده ضد مبادئي. خلاص اشتري انا الارض. شاي يا بيه. متشكر. قول لي يا سيد متولي. اسم المتولي بس يا بيه، سيد دايب ابني. ظريف. قول لي يا متولي، الارض تستاهل كام؟ يعني ايه التمن اللي انت محدده ليها؟ ارض ايه يا بيه؟ عبد الغفار بيه. لو سمحت انا اسف. وفيها ايه بس يا هشام يا ابني؟ انا هو انا غريب؟ ما تتكلم يا متولي. هو ايه الموضوع يا بيه؟ خلاص يا متولي، مفيش حاجه. اذا يلا بينا. على فين يا بيه؟ هو احنا لسه قمنا بالواجب؟ معلش، في ورانا حاجات كتير. هشام بقاله اسبوعين هنا. ايه هتسافر يا اخويا؟ عبد الغفار بيه، مش عارف اقول لسيادتك ايه. ولا حاجه، كل الامور هتتحل بمنتهى السهوله، بس يلا بينا. اسف يا عبد الغفار بيه، مش هقدر اسافر معاك. بتقول ايه يا بابا؟ هنسافر بكره، انا حجزت التذاكر خلاص. هو هشام رجع؟ هشام؟ لا، ما هو هشام هيحصلنا. مش فاهمه، هو هشام بعت لحضرتك؟ انا اتفهمت معاه. وهو في ايه يا بابا؟ اسمعي يا سناء، انا مرتبط بالسفر، في ورايا صفقات متحدد لها مواعيد، وبقول نسافر احنا وبعدين هشام يبقى يحصلنا. انا اتفقت معاه على كده. امتى الاتفاق ده حصل؟ اقول لها ايه؟ ان الولد ده انتصر علي انا؟ ده مش ممكن بابا. حضرتك بتقول حاجة؟ لا مش معقول نفضل منتظرين سعادته المدة دي كلها. عندك حق يا بابا. اهو كده يا سوسو يا حبيبتي. اسمعي، بلاش تاخدي معاكي شنط كتير، انا هشتري لك كل حاجة من هناك. اسفة يا بابا، انا لازم اعرف موقف هشام الاول. يعني ايه؟ انت مش موافقة تسافري معايا؟ بابا من فضلك من غير زعل، انا لازم اعرف الحقيقة. حقيقة ايه؟ بابا انا عارفة حضرتك، ولازم حصل حاجة عشان كده عاوزنا نهرب. نعم بابا. ها؟ هشام جه لحضرتك مش كده؟ هشام ما جاش، انا اللي رحت له. ايه؟ حضرتك رحت لهشام؟ اعمل ايه يا بنتي؟ صدقيني عرضت عليه بلاش يبيع الارض، طلبت منه يجي عشان تسافروا، رفض. يعني حضرتك خسرت يا بابا. ما هو مش ممكن اوافق انك تعيشي معاه هناك لوحدك. هناك هكون سعيدة صدقني. يا بنتي فكري كويس، انا كل اللي عملته ده وكل الفلوس دي لمين؟ مش عشانك، مش ليكي عشان تتمتعي بيها. الفلوس لوحدها ما تخليش الانسان سعيد. لا انا بابا بصراحة كده هشام اثبت انه مش طمعان في ثروتي، ولا لا؟ دي لازم خطة ذكية منه عشان. يا بابا ارجوك ما تظلمش هشام. ايه الحق يا دكتور؟ ايه يا حسن؟ ايه حصل؟ ايه خير يا دكتور؟ النور وصل للكف. النور؟ هم بتوع الكهرباء وجم يمدوا السلوك. اقدر ادخل؟ مين سناء؟ ما هو ده النور اللي بقول عليه يا دكتور. ساي مش عندي حق برضو. ازيك يا هشام؟ سناء انا اسف. انا عن اذنكم بقى انا هروح ابلغ متولي. يا متولي. هي دي العيادة اللي فتحتها؟ سناء انت ايه اللي جابك؟ يا خبر، هي دي برضو مقابلة يا هشام؟ سناء انا قلت الوالد. انا عرفت كل حاجة. ما هو اصله يعني، وبصراحة ده اللي انا كنت متوقعه، ولو كنت اتصرفت غير كده انا كنت هكون اتعس واحدة في الدنيا. سناء ما هو اصل الموضوع يعني. هشام بابا اخيرا اقتنع ووافق. مش معقول. لا احنا انتصرنا يا هشام، واثبتنا ان الكلمة الاخيرة في الحياة لازم تكون للحب. الحياة مش كلمة واحدة يا سناء، الحياة فيها المادة والتقاليد والعلم والحب المهم ما تكونش الكلمة الأخيرة للمادة وبس. إزاي بقى الكلمة الأخيرة هتكون للمأذون؟ ادخلي يا بنت نعمة، ادخلي بالشربات يا بنت وزغراتي خلي الكل يفرح. وهكذا بالحب نحيا سعداء. البطولة ناهد جبر، سناء شافع. بالاشتراك مع منى الأمير، بدر الدين حسنين، محمد الحسيني، قيس عبد الفتاح، إبراهيم يسري، أحمد السعدني، جمال زغلول، محمد عبدين، سالم محمد. بالحب نحيا سعداء كتبها للإذاعة فوزي البارودي. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. المخرج المساعد كمال دسوقي. بالحب نحيا سعداء سهرة أخرجها لكم محمود فتح الله.